ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ب27 درجة. هذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ وهو المنفرد، وهو من الأحاديث التي يستدل بها العلماء على فضيلة صلاة الجماعة، لكن الروايات اختلفت. فحديث ابن عمر الذي معنا ب27 درجة، وعليه أكثر الروايات وجلها عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنها ب27، وفي رواية العمري عن 25، ولكن أكثر الروايات على أنها 27. وعن أبي هريرة رضي الله عنه والذي سيذكره المصنف بعد هذا ب25 جزءا. فمن العلماء رحمهم الله من قال إنه ليس هناك تعارض بين كونه يخبر بأن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 وبين كونها تفضل ب25، لأن التعارض إذا ادعي في هذا فإنه مبني على مفهوم العدد، ومفهوم العدد ضعيف عند جمهور علماء الأصول. وبناء على ذلك يرون أن حديث أن رواية 27 لا تعارضها رواية 25. الوجه الثاني، قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ب25 ثم زاده الله من فضله فأخبر ب27، وحينئذ يكون هذا بمثابة الفضل والزيادة، أي أن رواية 25 كانت هي الأولى ثم زادنا الله من فضله ومنه وكرمه فجعلها ب27، وحينئذ لا تعارض بين رواية 25 ورواية 27. وقال بعض العلماء إن هناك اختلافا بين الجماعات إذا صليت، فإذا كانت الجماعة على حال الكمال فهي ب27، وإذا كانت دون ذلك فهي ب25. ثم اختلفوا على وجوه كثيرة في وجه الفرق بين الجماعتين. قال بعض العلماء إن رواية 27 المراد بها الجماعة التي هي أكثر عددا، و25 للجماعة التي هي أقل عددا، كأن يصلي الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة إذا قلنا إن الجماعة تنعقد للنساء، وهو مذهب الشافعية والحنابل على ظاهر حديث أم ورقة رضي الله عنها في سنن أبي داود وغيره، وهو حديث صحيح. فإذا ثبت هذا قالوا إذا صلى مع جماعة أكثر عددا فهي ب27. قالوا لأن السنة دلت على أن الجماعة الأكثر عددا أفضل وأزكى عند الله، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل الواحد، وما كان أكثر فهو أزكى. وهذا الحديث صححه غير واحد، وفيه دليل على التفضيل بكثرة العدد، ويقول به طائفة من العلماء خلافا لبعض المالكية رحمهم الله الذين لا يرون أن كثرة العدد لها تأثير في الجماعة، لكن ظاهر السنة أن كثرة العدد لها تأثير. الوجه الثاني أيضا، قالوا إن الجماعة إذا كان الإنسان يشهدها من مكان بعيد فهي ب27، وإذا كان يشهدها من مكان قريب فإنه ب25، فمن كان بعيدا عن المسجد فله 27 درجة، ومن كان قريبا من المسجد فإنه ب25، لأن أجر البعيد ليس كأجر القريب. والوجه الرابع، أن الفرق بين 27 و25 يختلف بحسب اختلاف الصلوات. ومن هنا اختلفوا على وجوه، قال بعضهم إن 27 إذا كانت الجماعة جهرية، و25 إذا كانت الصلاة سرية، لأنك إذا صليت صلاة الفجر مثلا والعشاء والمغرب فإنه يتلى فيها كتاب الله جهرا، وحينئذ تسمع القرآن وتتأثر بالقرآن ويحصل لك فضل التأمين، ومن هنا يرفع هذا النوع من الصلوات على غيره. فالصلاة الجهرية 27 والسرية 25. وكذلك قريبا من هذا القول قال بعضهم 27 لصلاة العشاء والفجر، و25 لبقية الصلوات، لأن صلاة العشاء والفجر ثقيلة على المنافقين، بل ثقيلة وعسيرة إلا على من خففها الله عليه ويسرها عليه. فصلاة العشاء تكون بعد تعب الناس وعنائهم من الكدح أثناء النهار، فلا يصلون إلى العشاء، خاصة في القديم حينما كانوا عمال أنفسهم لا يصلون إلى وقت العشاء إلا وهم منهكون، فلا ينتظرونها ولا يشهدونها مع الجماعة إلا بعناء ومشقة، وحينئذ سيكون أجرهم أكثر. وهكذا الفجر، لأنها تكون في حالة الدعة والسرور والراحة والنوم، فإذا قام من مضجعه كان أجره أعظم عند الله، فتكون الجماعة 27 لهذا الملحظ. وقال بعضهم وهو القول الخامس إن في التفريق إن 27 إن رواية 27 المراد بها صلاة الفجر والعصر، و25 لبقية الصلوات، لأن هاتين الصلاتين لهما شأن عظيم عند الله. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في حديث الرؤية، رؤية وجه الله جل جلاله في الجنة، قال عليه الصلاة والسلام: إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاتين قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني صلاة الصبح وصلاة العصر. فقالوا لما فضل الله هاتين الصلاتين على غيرها على بقية الصلوات، فإنه تكون رواية 27 على الجماعة فيهما دون بقية الصلوات. وقال بعض العلماء إن 27 لمن أدرك صلاة الجماعة من أولها، و25 لمن أدرك صلاة الجماعة أثناءها، فحينئذ يكون التفاوت بحسب ما أدرك من الصلاة. وقال بعض العلماء إن رواية 27 لمن خشع في الصلاة وتأثر وأدى حقوق الصلاة من حضور القلب واستشعار هيبة الله جل جلاله وهيبة الموقف بين يديه سبحانه وتعالى، و25 لمن كان دون ذلك. فيرون أن هذا الفرق له سبب من جهة أحوال المصلين، فمن كان أكمل خشوعا فب27، ومن كان دون ذلك فإنه ب25. كل هذه الأقوال سعى فيها العلماء رحمهم الله للجمع بين الروايتين، ورواية 27 ورواية 25. ومن أهل العلم من قال إن رواية 25 جاءت بتمييز الجزء 25 جزءا، وفي رواية ضعفا، وأما رواية 27 فجاءت 27 وفي بعضها 27 درجة. فقالوا إن هذا يدل على الاختلاف، فمنهم من قال الجزء في الدنيا والدرجة في الآخرة، أي أن جميع الصلاة مع الجماعة تكون لها فضيلة في الدنيا، أنها 27 جزءا 25 جزءا، وتضعف صلاة على صلاة المنفرد، حتى قال بعض العلماء كأنه صلى الفريضة 25، وهذا على المضاعفة بالتكرار. وأما 27 فإنها متعلقة بالدرجة والثواب، وحينئذ لا تعارض بين الرواية ب27 والرواية ب25. وأيما كان فكلها أوجه يحتملها النص وكل له دليله، لكن ينبغي أن ينبه على أن الإنسان لو خرج من بيته ويريد أن يشهد الصلاة مع الجماعة وشاء الله أنه لما دخل المسجد وجدهم قد صلوا وانتهوا، أو لم يستطع أن يدرك الركعة الأخيرة مع الإمام حتى يدرك حكم الجماعة، فإن فضيلة الجماعة تكتب له بخروجه من بيته. ولذلك ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل لو خرج من بيته يريد أن يصلي في المسجد فوجد أهل المسجد قد صلوا، قال صلى الله عليه وسلم: كتب له مثل أجرهم. فدل على أن خروج الإنسان لشهود الجماعة هو الذي يترتب عليه فضل الجماعة. وهنا إشكال، وهو أن بعض العلماء قال: من أدرك صلاة الجماعة من أولها ب27 ومن أدركها أثناءها ب25 كيف يجمع؟ قالوا: لأن حديث أبي هريرة صلاة الرجل في مسجده تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا، وذلك أنه فجعل حديث 25 مبني على السعي للجماعة، وأما حديث 27 فلم يأتي فيه ما يدل على السعي إلى الجماعة، وإنما تعلق بفعل الجماعة. وأيما كان فإن الأحاديث دلت على أنه ينال هذا الفضل، أنه لو خرج من بيته للجماعة ووجدهم قد صلوا فإن الله يكتب له مثل أجورهم.